والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخشوع في الصلاة. الخشوع مصدر خشع يخشع خشوعا، إذا انخفض في اطمئنان، والعرب تسمي كل منخفض مطمئن خاشع، وأما في لسان الشرع فالخشوع هو حضور القلب في الصلاة مع السكون في الأعضاء. فكل من حضر قلبه في الصلاة وسكنت أعضاؤه فيها فهو خاشع، ومن لا فلا. الخشوع لغة هو الانخفاض في اطمئنان، والعرب تسمي كل منخفض مطمئن خاشع، وأما في لسان الشرع فالخشوع هو حضور القلب في الصلاة مع سكون الأعضاء، فإذا تحركت الأعضاء فليس بخاشع، أو سكنت أعضاؤه وقلبه لاه منصرف عن صلاته فليس بخاشع. وقد مدح الله الخاشعين في الصلاة بقوله: والذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأل الله يرزقنا وإياكم الخشوع في الصلاة، وهو روح الصلاة ولبها. فالصلاة التي ليس فيها خشوع كالجسد الذي لا روح فيه. واختلف العلماء هل هو واجب أو سنة، فذهب طائفة من العلماء إلى أنه واجب، لأن الإنسان إذا كثر اشتغاله في الصلاة وانصرف قلبه عنها فإنه قد يصلي ولا يعقل من صلاته شيء، فيؤدي ذلك إلى بطلانه. ومنهم من قال إنه سنة، والمحققون من العلماء على أنه سنة مؤكدة تأكيدا قويا، لكن لا يصل إلى درجة الوجوب. نعم. قوله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك. طريقة الإمام البخاري إذا قال حدثنا إسماعيل فهو ابن أبي أويس، قال حدثني مالك، مالك بن أنس خال إسماعيل ابن أبي أويس. إسماعيل ابن أبي أويس شيخ البخاري هو ابن أخت مالك، ومن أوثق الناس في الرواية عن مالك، ولذلك مالك كثيرا ما يروي الحديث، البخاري كثيرا ما يروي الحديث عن إسماعيل عن مالك، وربما روى عن غير إسماعيل كأن يروي عن من؟ ها ها من؟ محمد بن مسلمة القعنبي، وثانيا عبد الله بن يوسف التنيس، هؤلاء الذين يروي عنهم غالبا البخاري الحديث عن مالك. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو الزناد ترجمنا له في السنن، من هو؟ عبد الرحمن، ها ها ارفع صوت، عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، جزاك الله. طيب، قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم من وراء ظهري. يبقى إشكال في قوله ما يخفى علي ركوعكم، لأنه يراهم، لا إشكال فيه، لأنه يراهم من خلفي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه تمام، وهذا خاص بالصلاة وليس عام في كل الأحوال. كان يرى في الصلاة من خلفه كما يرى من أمامه، قال: بل أشد، عليه الصلاة والسلام. لكن يبقى قوله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم. الخشوع حضور القلب، وكيف يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم قد حضرت قلوبهم في الصلاة؟ هذا فيه أشكال ظاهر. ها زمن أي ما خفي علي خشوعكم من جهتي ما أراه من سكون أعضائكم الذي هو أثر من آثار حضور القلب. هكذا الطريق. حدثنا محمد بن الشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله لا فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعدي ظهري إذا ركعتم وسجدتم. نعم، يفهم من هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم ركعا سجدا، ويرى من خشوعهم وسجودهم ما يرى. يؤخذ من هذا الحديث مسائل: أولا، طلب الخشوع في الصلاة، وأنه روح الصلاة ولبها، والصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح. وفيه معجزة ظاهرة أو آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه ونبوته، أنه كان يرى أصحابه في الصلاة من خلفه. وفيه تقرير الأحكام بالاستفهام لقوله: هل تروني، هل ترون قبلتي هاهنا؟ وفيه جواز القسم من غير استقسام، يعني من غير أن يطلب منك القسم تقسم لتأكيد المقام. والنبي صلى الله عليه وسلم ما طلبوا منه أن يقسم، فأقسم صلى الله عليه وسلم من غير طلب الإقسام منه، قال: فوالله إني لأراك. طيب، وفي هذا الحديث دليل على أن الخشوع سكون الأطراف، وأنه يستدل بسكون الأطراف على خشوع القلب، وهذا دليل يا اخوان على انه الظاهر عنوان الباطل. واحد تلقاه مثلا يحلق اللحية ثم يقول الإمام في القلب، لا بد أن تبدو آثار الإيمان في الظاهر ولا لا؟ لأن الإيمان ظاهر وباطن، لا بد يكون الظاهر مستقيم والباطن مستقيم، ويستدل على صلاح الباطن بصلاح الظاهر. الله أكبر. من يأتي لنا بحديث يربط الظاهر بالباطن؟ نعم. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح فإذا فسدت، لكن في دليل أصح. ها؟ نعم، لا تختلف في الظاهر فتختلف قلوبه، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبه. إيش علاقة التسوية والاجتماع في الصفوف بالاجتماع بالقلوب؟ هذا الظاهر ينعكس في الباطن، والباطن له ثمرات وله آثار تبدو في الظاهر. إذا لم توجد هذه الآثار كيف نعرف أن في القلب خشوع والأعضاء غير ساكنة؟ القصر كلها يعمل كده. كأنه أمام المرآة، هذا تحركت إيش؟ أعضاء، ويعمل كده. هذا ليس خاشع في قلبي، ليش؟ لأنها لو خشعت، لو خشع قلبه لخشعت إيش؟ جوارحه. نعم، الإشارة أحيانا مفهمة وتوضح أكثر. فيه وجوب إقامة الركوع والسجود. طيب اقرأ. باب ما يقول بعد التكبير. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عقبه عن قتاده عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاه في الحمد لله رب العالمين. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا عماره بن قعقاع قال حدثنا ابو زرعه قال حدثنا ابو هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسقط بين الكتبين وبين القراءات مكاتبه قال احسبه قال كيما فقلت بابي وامي يا رسول الله اسكاتك بين الكتبين والقراءات ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقل من الخطايا كما لو نقل الثوب الابيض من السنه اللهم اغفر خطاياي في النار والسن والبر. نعم. قال الامام البخاري رحمه الله باب ما يقول بعد التكبير، يعني ما يقول المصلي بعد التكبير. يقدر المصلي حتى تشمل الإمام والفذ والمأمون. باب ما يقول بعد التكبير، أي ما يقول المصلي بعد التكبير. كان الشيخ السيد رحمه الله يصلح الترجمة قبل أن يتكلم عليها، وإصلاح الترجمة عن إضافة ما تقتضي إضافته بيانا من الألفاظ المختزلة والمحذوفة في السياق. فيقول باب ما يقول المصلي بعد التكبير. وما هنا استفهامية، يعني ما الذي يقوله المصلي بعد التكبير وليست نافية. طيب، قوله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا الحديث صريح أنهم لم يكونوا يجهرون بالبسملة ولا بالاستعاذة. واستدل به المالكية ومن تبعهم إلى أنه يكره البداءة في القراءة بالبسملة، فقالوا يكره التعوذ والبسملة في الفريضة. واستدلوا بحديث أنس. وهل حديث أنس يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ البسملة ولا التعوذ، أو فيه أنه لم يكن يجهر بها وكذلك خلفاؤه أبو بكر وعمر؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. لكن اللفظ يحتمل، هم قالوا أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فيقولون الحمد لله رب العالمين. إذن ما كانوا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكونوا يستعيذون في الصلاة ولا بدعاء الاستفتاح. عشان كده المالكية عندهم الثلاثة مكروهة، دعاء الاستفتاح مكروه والاستعاذة مكروهة والبسملة، عملا بحديث أنس. إذن لهم دليل ولا لا؟ لهم دليل، لهم دليل. ما تستطيع تقول ليس لهم دليل، لكن الدليل لا يدل على تمام مراده، لا يدل على تمام مراده، وهو نفيهم للبسملة والاستعاذة والاستفتاح، لا يدل على هذا. طيب على ماذا يدل؟ يدل على نفي الجهر بها. يعني النبي ما كان بيجهر بها، مش معنى ما كان بيقول كله. المالكية عندهم مداخلة معانا، قالوا خليك نحتكم للحديث نحن وأنتم جميعا، قالوا نحتكم، فإن تنازعتم في شيء فضل، قالوا نقرأ الحديث كلنا قراءة جماعية. لا، كلنا يتأمل فيه. كانوا يفتتحون الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. يعني أول ما يقرؤون الحمد لله رب العالمين. فجمعا بين الروايات نقول ليس في هذا الحديث تصريح بعدم قراءة البسملة والاستعاذة والاستفتاح أبدا، لكن فيه أنه كان يسمع منهم الحمد لله رب العالمين، يسمع منهم أول ما يقرؤون الحمد لله رب العالمين. والذي لم يسمعه أنس هو البسملة والاستعاذة والاستفتاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك سرا. والجمع بين الأدلة واجب، لأنه يعني جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ كما يأتي. ماذا تقول في سكاتك بين القراءة والتكبير؟ إذا كان في سكات وكان في قراية، ماذا تقول؟ معناه في قول، في كلام. وسكاتك يعني وأنت ساكت تتكلم بكلام لا نسمعه. فأنس أيضا لم يسمع إلا الحمد لله رب العالمين. وهذا الصحابي سأله سؤال صريح: ما تقول في سكوتك أو في إسكاتك بين القراءة والتكبير؟ فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. فهذا الحديث يدل على أنه لا يجهر بالبسملة والاستعاذة والاستفتاح. يستفاد من هذا الحديث من الفوائد أن الصلاة ليس فيها سكوت مطلق، بل فيها نطق، وهذا النطق يكون أحيانا جهر وأحيانا يكون سر، وفيه جواز إطلاق السكوت على كلام السر. قال: ماذا تقول في سكوتك؟ فجمع الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم بين السكات والقول: ماذا تقول في إسكاتك؟ وطيب يا جماعة، زول تقول أنت ساكت، ثاني تقول له قاعد تقول شنو؟ عادي، لأن الإسكات المراد به الكلام الخفي. يعني ماذا تقول في إسكاتك، أي في كلامك الخفي الذي لا نسمعه، ماذا تقول فيه يا رسول الله؟ فقال المعلم الهادي البشير: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. طيب، في هذا الحديث استحباب الدعاء بدعاء الاستفتاح، وأن السنة أن لا يجهر به بقوله ماذا تقول في إسكاتك. وفيه حرص الصحابة على معرفة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يسألونه على عما خفي منها وما ظهر. حتى الرجل ده قالوا له: كيف علمت أن رسول الله يقرأ؟ قال: باضطراب لحيته من خلف. قال: أنا شايف لحيته دي بتعمل كده لورق. هذه تدل على أن اللحية كانت كثة، وكلما كانت اللحية كثة كان ذلك أكثر جمالا وهيبة ونورا. وعرف في جاهلية قبل الإسلام كانت لا تقدم أحدا في مجالسها إلا إذا كان له لحية عظيم، فيستدل بلحيته على عقله وفحولته. قال الشيخ محمود شاكر: وربما على جوده وكرمه. ولهم أشعار في هذا، لسنا بصدد يعني الكلام عليه. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. ما المراد بهذا؟ يعني اللهم اغفر لي ذنبي وأذهب أثره حتى يكون بيني وبينه كما بين المشرق والمغرب. دي فيه مناعة. بعدين قال: اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. قالوا: الماء للنظافة، لأنه لا يزيل درن الذنب إلا الماء، فيزيل أثر الأدران الحسية والمعنوية. سبحان الله، عشان كده زول لما يتوضى خرج الذنوب، وإذا غسل يديه كل خطيئة ارتكبها بيديه، فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة ارتكبها بوجهه، وهكذا وهكذا حتى يخرج من ذنوبه من غير شيء. فالماء له خاصية، يقول ابن القيم، في إذهاب الأدران الحسية والمعنوية. هذا كلام من ابن القيم، كلام جميل. اثنين: الثلج يناسب حرارة الذنب. حسن الزلم يكون عنده حمى ثقيلة، يقول: أجيب لك ثلج. كنت في الموع في عطم فيها وبعدات. فالمذنب كالذي أصابه حر الحمى، لأن الذنوب تورث الحرارة. عشان كذا النبي قال الغضب من الشيطان، فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فليتوضأ فإنه أذهب لذلك. الموية تطفيع التلج. قال والبرد يأخذه في فمه فيبرد بذلك جوفه فيجتمع له برادة الظاهر والباطن. هذا كلام الإمام ابن القيم طبيب النفوس رحمه الله. الغسيل بالموع عشان الحتة تنظف من أثر الذنب، فيكون بواقي هذا الذنب يكسب الروح ويكسب البدن شيئا من الحرارة ببقية أثر الذنب، فيجعل عليها البرد، يجعل عليها الثلج. فإذا برد الظاهر احتاج الباطن إلى برود، فيأخذ إيش البرد فيستقيم له الحال ظاهرا وباطنا. رحمة الله عليه. ها البرد انت ما اظنك ذو البادية. البرد اللي يأتي في الامطار الغزيرة ثلج، لكن قطع صغيرة تنزل كالحبات غليظة كحبة الحمص، هذا يسمى البرد. فإذا أكله الإنسان برد جوفه مما وصل إليه من ذلك. طيب اقرأ. باب حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مريم عن أسماء بنت أبي بكر بن الصديق رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام فقال في الكتب فقام وأطال الصيام ثم ركع وأطال الركوع ثم قام فأطال الصيام ثم ركع وأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال الصيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال الصيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع وسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف. فقال فكانت تلك الجنة حتى لو انتبهت علينا لجئتكم بخصالكم من خصالنا. الله. وجلس تلك النار حتى قلت اي ربي وانا نعم، فاذا امراه حسبت ان الخصال تخدشها بالرجل. قلت ما لك ما في قال حدثتك حتى ما تسوعا لا قد ولا قد خرجت عتبت الناس حسبت ان الخصال من نعم. هذا هذا الباب قال فيه البخاري باب ولم يترجم له، لم يترجم له. ماذا قال الحافظ فيه؟ قال اسماعيل باب بلا ترجمه وسقط من روايه ابي ذر وابي الوقت وكذا لم يذكر ابو نعيم. وعلى هذا ومناسبه الحديث غير ظاهر غير ظاهر الترجمه، وعلى تقدير ثبوت لفظ باب فهو كالفصل من الباب الذي قبله كما قرناه غير مره، فله به تعلق ايضا. قال الكرماني وفي المناسبه ان دعاء الافتتاح مستلزم لكل القيام. يعني القصه وقعت في في في في صلاة الكسوف، ففيه مشروعية صلاة الكسوف وأنها تكون يعني مشروعة عند الكسوف. وكسوف الشمس ويقال كسوف القمر ويقال كسوف للشمس وكسوف للقمر والأمر في هذا واسع. يستفاد من ذلك سنية صلاة الكسوف وأنها تشرع عند الكسوف وأنه يطال القراءة فيها حتى تنجلي الشمس وينجلي القمر. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دنا من الجنة يقول حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها استحييت من ربي لولا أني أخذ منها قطاف لقطفت منها ولأكلتم منه ما بقيت. في رواية أخرى هذا يدل على أن نعيم الآخرة ليس له حد وليس له أمد. غصن واحد يأكل منه أهل الدنيا إلى قيام الساعة. شوف الناس بايعين الدار الآخرة بالدنيا الرخيصة يقول لك عند دار بيتين. ما تعيد يا شيخ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبك. فكذا الصحابة لما عرفوا حقيقتها حتى الأغنياء الذين كانوا في الجاهلية أغنياء كمصعب بن عمير لما عرفوا حقيقة الآخرة مات مصعب بن عمير ولم يملك درهما يجعلونه كفنا له وكان من يعني فتيان قريش المدللين وأصحاب الجاه والمال واللبس حتى إن الموضع الذي جاء فيه مصعب ابن عمير في الجاهلية لا يفوه عطرا سبتا كاملا. فين الرجال دي الحتة الجفية في أسبوع الناس بيخشوها يقول لك أسبوع أول ما دخل الإسلام قال ما وجدوا إلا بردة إذا غطوا رأسه بدت رجلاه وإذا غطوا رجليه بدأ رأسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بكى وتعثر لأنه بيعرفه في الجاهلية قبل الإسلام. شوف قال لمن دخل الدين عرف قيمة الدنيا وآثر الآخر عليه. فقال اجعلوا البردة على رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر فأتوا بالإذخر فكفنوه به حطب الشجر وحي لفلفوه قشوا وتعب. ودع الدنيا على هذا الحال رضي الله عنهم وأرضاه. اقرأ. وفيه أنه لا بد للمسلم أن يرفق بالحيوان إما أن يطعمه وإما أن يرسله يأكل من خشاش الأرض. إيش عندك إيش؟ ها؟ إيش؟ سرعت يعني؟ جازفت أو جازر أو تقدم. طيب الرفق بالحيوان دين الحمد لله يأمرنا بالرفق بالحيوان والرفق بالإنسان. وفي دين الإسلام من حقوق الحيوان والإنسان ما لا قبل للكفار به. وهؤلاء الكفار الذين هم أظلم الظلمة وأكثر الناس عدوانا على الحيوان والإنسان على حد سواء يتغنون بحقوق الإنسان وهم أضر ما يكونون على الإنسان. يقول لك حقوق الإنسان لا بد من مراعاة حقوق الإنسان. ومات جماعة في السودان 10 أشخاص في شارع كذا ويجيبوها في الأخبار وكذا 10 بس. وإسرائيل تقضي على مئات من الفلسطينيين في حركة عسكرية واحدة لا تتعدى 10 دقائق 100 شخص. وين حقوق الإنسان هناك؟ لا بل ما تابعين للإنسان بل ما بني آدمين. هم قالوا يحترموا حقوق الحيوان. طيب هؤلاء خدتهم في مصاف الحيوان، مع انهم ايش من الشعوب المسلمة التي لها كرامة، لكن بس عندك حقوق الحيوان. ايوه، في واحد رئيس في فرنسا معليش ما وفر أدوية الكلاب سنة من السنين، فلما جاءت الانتخابات لم يرشح، وأصواته بقت في حدود كم ألف بسيطة، فتعجب، كانت حملة انتخابية قوية وبعد ما في نتيجة قالوا له المحللين أنت لم تكن لك عناية بالكلاب وأدويتها ولذلك حصل لك ما حصل. كلاب والدهانات بتاع الكلاب والفرش بتاع الكلاب، عندهم فرش الكلاب ودهانات، قالوا ما وفرتها في الدهانات وما اهتميت بايش بطعام الحيوان والكلاب. هم عشان كلاب لهم عناية بالكلاب عجيبة، يعني في مطاعم خاصة بالكلاب. بس رصن ولا حاجه، يعني مطاعم خاصه بالكلاب. بعض الدعاة السعوديه ذهب الى هناك ويظن ان المطعم مطعم عام ولاجل كذا، ومشى وطلب وكذا واشر، والناس يضحك عليهم من كل الجوانب. قال ليش حاط؟ فجاء واحد عراقي قال له جزاك الله خير، تعال هذا مطعم للكلاب. وطيب الناس اللي قاعدين ديل، قال ديل أصحاب الكلاب، يعني أصدقاء الكلاب جايين يتعشوا معاه ويمشوا، فإنت شوف لك مطعم للناس يعني. أما الكلاب هنا عندنا مطاعم خاصة بها وكذا ومكيفة وكذا. طيب هؤلاء أمرهم لا يخفى على مسلم. اقرأ. باب الفقر إلى الإمام الصلاة. فقالت عائشة قال بالتغار اليد حدثنا حجاج حدثنا شعبه قال انبانا ابو اسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يكتب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب انهم كانوا اذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورفع راسه من الركوع قاموا قياما حتى يرون مقصيه. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن اسلمه عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى قالوا يا رسول الله رايناك تناولت شيئا في مقامك ثم رايناك تكعكعت قال اني اريد الجنه فتناولت منها منقولا ولو نقلته لاكلت منه ما بقي في الدنيا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم قال حدثنا بلال بن علي عن حدث بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر فاشار بيديه قبل قبله المسجد ثم قال لقد رايت الان منذ صليت بكم الصلاه الجنه والنار ممثلتين في قبله هذا البلاد فلم ارك اليوم في الخير والشر ثلاثه. نعم، هذا الباب عقده المصنف لبيان أين يضع الإنسان بصره في الصلاة، والناس إما منفرد أو مأموم أو إمام، فالإمام والمنفرد كل منهم ينظر إلى موضع السجود لئلا يطيش بصره فينتفي عنه الخشوع في الصلاة، كأن يرى جماعة يتكلمون ويعرف منهم واحدا فينشغل به، أو ربما يرى منظرا يعجبه فيتعلق به وما أشبه ذلك، ينظر في موضع السجود. أما المأموم فحكمه يختلف، ينظر إلى إمامه ويرفع بصره إليه لأنه تابع له فإذا نظر فيه فإن ذلك يكون سببا لمتابعته له في ركوعه وسجوده وجميع أفعاله. هذه نأخذها من وين؟ قال رأيناك تناول شيئا في مقامك، يعني بعينوله، ولذلك رأوه كأنه مد يده ليتناول شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته. إيش معنى تناولته؟ يعني مددت يدي إليه. ولو أخذته يعني جررته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. هذا يدل على عظم نعيم الآخرة وأن القليل منها يكفي الدنيا بأسرها. طيب لو نزل كل الموجود في الجنة يكاد الناس يموتون نعمة، ولا ايه؟ النعمة تقتل. المهم بيتعبوا، بيتعبوا خالص، لأن الناس يا أخواني يوم القيامة يكون لهم أجساد غير الأجساد التي هم عليها الآن. الآن لو شربت رطلين لبن تتعب ولا لا؟ مع أنه أحلى ما يكون عندك اللبن، صح؟ يضرك وما يضرك. أما يوم القيامة يأكل ما لذ وصاب ولا يضره ذلك شيء، لأنه لا يبول ولا يتغوط بل يرشح عرقا، وهذا العرق الذي يخرج منه كالمسك في رائحته. في أحلى من كده؟ لكن الآخرة تحتاج إلى عمل. والصحابة دائما كان بيحفروا عمله، ما كان الناس ينظرون إلى عملهم في ذلك الوقت. يؤتون وآت وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم رايحون. عبد الله بن عمر قال لو أعلم أن الله تقبل مني ركعتين صليتهما خلف رسول الله فكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. وعباد بن الصامت جاه واحد فقال هؤلاء جواري جئت بك، جئت بهن إليك أبتغي بهن صحبة رسول الله وأنك صحبت رسول الله، فأنا أريد أن أصنع معروفا في رسول الله. ما دام أصحابه آخر واحد أنا لقيت منهم، أنا بزاري أجيب لك بالنص صغار يخطن لك ثوبك ويصنعن لك طعامك ويقومن بحلب شاتك. لم المرأة تحلف عادي، فالنص صغار من 10 و8 و9 وكذا. فإنه قد كبر سنك وانحنى ظهرك وضعف جسمك وسقط شعر حاجبيك على عينيك، فقال كل ذلك الذي أخبرت به عني حق وصدق، وأنبئك عما لا تعلم ومات صاحبي كذلك. المرء انتهى، لكن إليك بالجوار عني فإني لا آمن مكر الله عز وجل. والندل زي ما جبتهم شيل، فإني لا آمن مكر الله عز وجل. ودين صحابة في واحد يقول لك أنا بأمن الفتنة والفتنة وبأمن الفتنة، والرسول قال في الحديث عودا عودا فأيما قلب وأيما قلب وأنا من القلوب البيجاي وكلام. والقال لكم عبد الله بن مسعود ذاته لما ذكر له الحديث قال أي قلب هذا لا أدري، أقلب نبي معصوم؟ والله ليس قلبي ولا قلب عبد الرحمن ولا معاذ ولا فلان ولا. فذكر جماعة من الصحابة قال له قلب ذكر النبي ذا؟ قال ما قلب، قطع شك، ولا قلب عبد الرحمن بن عوف ولا معاذ بن جبل ولا فلان. فصار يعدد جملة من الصحابة الذين حضروا، قال إلا أن يكون قلب نبي معصوم. ديل سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالحين كانوا يخشون الفتنة. قال بنو ديل شيمة، ما قالوا أنا مريتين تات، ما قالوا كده، وما تصاحب كذلك، لكن يرى يعني عبادة أن هذا الأمر الفتنة ولو بالنظرة ولو بكذا ولو بكذا، فما غيروا وما بدلوا، فكونوا على سيرتهم ومنهاجهم الذي كانوا عليه. جماعة من الصحابة اشتد الحرب وحمي الوطيس في حنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن حمي الوطيس، أول كلمة قالها قالتها العرب قالها رسول الله الآن حمي الوطيس. والوطيس التنور، تعرف التنور اللي جوه من يولع نار ويبقى لعب، اسمه الوطيس. وحمية يعني صار حامية، يعني لو لصقت فيه الخبز ينجد طوال في الحال، الآن حمي الوطيس. قال وشك النبي صلى الله عليه وسلم موضع رجليه، وشك جماعة من أصحابه موضع أرجلهم، وقالوا لا فرار لا فرار ولو بالموت. فالصحابة ضربوا أروع الأمثلة في الثبات على الحق حسا ومعنى. ونحن ما ابتلينا بمثل هذا، لكن دايرين الثبات إيش؟ المعنوي، الثبات على الحق والدين والمنهج يكفي خلاص. الشيخ عبد الله بن جبرين صفة التغسيل والتكفين والصلاة على الميت بجنح واحد بلاش هذا سبق التنبيه عليه. الإنسان يحرص أهم ما يحرص على أن يعلم الناس، تعليم الناس مهم، والناس اليوم حاجتهم إلى الدعوة أعظم من حاجتهم إلى الأكل والشراب، هذا في اعتقادي. الناس محتاجون للطعام والشراب، لكن حاجتهم إلى التبصير في الدين وتعليمهم العقيدة الصحيحة وبيان ما وقع فيه الناس من الأخطاء فيما يتعلق بالعقيدة، هذا من أهم المهمات وأوجب الواجبات. لكن يترفق بهم كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ما نزع من شيء إلا شانه. وليس معنى الرفق أن تتنازل عن الحق، هذا لا، يعني ليس معنى الرفق أنك تقول لهم يا جماعة وانتم ناس طيبين وفي الحقيقة والموضوع وزي ما قلنا قبل كده وكذا. يا شيخ انت داير تقول شو؟ لا يعني ان احنا ناس اخوان وناس طيبين وناس بيحب بعض وكذا، وانتو بس في اخطاء بسيطة وانتو وكذا، ما تكون وريتهم حاصل، يعني ما وريتهم، هم كلامك جميل، لكن الهدف الذي من اجله أتيت إليهم لم تبينه لهم. فأنت لا لا تغلو في الشيء، دائما الغلو في الشيء ممنوع، يعني ما تغلو في الايه في تطيب الخاطر، لا من الناس يطلعوا بدون أي معلوم، ولا تشل ولا تحمل عليهم صوتا كأنك تؤدبهم في ناس يعرفون. يقول لك نزيل دقيقة يقول فيش هو ما قاعد وبيعين في يدك دي. الكلام قبلناه اليد ما شوية، واحد قال لي بيتكلم لينا لا من ايده دي دار تدخل في عيوننا دي، وبالتالي ما معقول تصل عيونه اليد، لكن ده نوع من ايه تعييب الداعية وعدم الرضا منه. ف يعني نحن زمان حتى المشايخ الفضل اللي هم مقام لما نتناصح في المسائل دي بيقبلوا مننا. مرة من المرات شيخ ياسين الله يرحمه ويغفر له، ياسين محمود رجل من علماء الدعوة وكان له جهود في الدعوة للتوحيد والسنة، جينا في مسجد والمسجد في قبول يعني بنسبة 70% وفي ناس كده مشوشين وهذا موجود يعني الحق والباطل مع بعض. فبقى الشيخ عادته يعمل كده بدون قصد يعني، ويعمل كده ويعمل كده كده كالإشارة. فرئيس اللجنة قال لنا يعني الشيخ ده الدين ودرس، لكن يعني ايده دي احنا ما قصده شنو يعني. فاجتمعت بهم قلت لهم يا اخي الشيخ ده عادة بيعمل كده شيء عادي في الجامعة الكبير برضو وفي المسجد معكم ده وفي مسائل الثانية ما خاصة بيكم، لكن دي إشارة غير إرادية. قال لي إرادية ما إرادية ممكن يخليها، قلت لهم بكلم والكلام عندكم فيه شيء؟ قال لي ما نعرف، لكن اللي دي نحن متضايقين منه. قلت له خلاص بكلم يا شيخ يا زين موضوع اللي ده بالله خلي خالص. قال لي خلاص وضحك رحمه الله وترك الموضوع وفسر لهم سورة البقرة وآل عمران ومشى لا من كمل السبع الطوال، ومنا حصلت له الوفاة. الشاهد دائما الرفق زي ما قال النزع، ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. تكلم في التوحيد بصراحة وبوضوح، والشرك شرك والبدعة بدعة والصح صح والغلط إيش غلط. أمل معونك فل، مش معناها تديها كلام مراكيب، لا أمل الأدلة الأدلة والاستدلالات وكده وكل شيء شنو تمام التمام خلاص، وبلغ دين الله سبحانه وتعالى لكن بالرفق وبالأسلوب الحسن. واحد قال لك دقيقة دقيقة ما تكلم، نعم في شنو؟ والله الناس كلهم بيستمعوا وهادين، انا ما اعرف اخونا ده مشكلته شنو، مشكلته في الكلام ولا مشكلته معاي. اذا كان مشكلته في الكلام ان نتم الكلام وبعدين نطلع معاه نتفاهم معاه بالراحة. الناس ذاتهم بيقوموا على الزول ولا الزول دارس خلينا نسمع، ما دارس تسمع فوق، خلي الناس يقوموا على الزول، انت ما تبدأ مدافع عن نفسك قدر ما هو يزيد براوة انت ازداد شنو بروز، لانه عندك دعوة وعندك دواء داير تصرفه في الناس دي، عندك دواء داير توزيعه، ودواك ده لو الحكاية ما راقت ما بيتوزع، لو ما راقت الشغلة الدواء ما بيصل اي زول. عشان كده خليك بارد، انت معاك الحق والسنة والتوحيد والصحابة والتابعين والسماء والواطن، خايف مالك انت وزعلان لي؟ وخلي اللي بيزعل عنده باطل عنده بدعة وعنده خرابيط ودلاقين دار يدافع عنها، لا بد تكون مسخن، وإن كان كلامك مؤثر والناس قبلوه بيكون هو المسخن وإنت شنو هادي، لأنه الموضوع معاك أنت. حتى لو في زول زعل منه تقول له بالراحة أنت تبقى فيها حد جاي أنت ذاتك وذاته تبقى له حسنة دي، يقول لك الزول شوف ما يحجز منه ولا ما جرى رجل طيب والله يحجز منه هو العامل المشكلة. الناس بياخذوا عنك فكرة ويقول لك يا مولانا تعال الدرس الجاي ونحن معاك والزول ده نحن بنقرعه وكان أبا نربي طغاة وجربناه حصلت كثير ما بتحصل أي مشكلة. لكن من التوحيد والسنة ما تخلي لك شيء. وضح الأمور على نصابة. توحيد توحيد والشرك شرك. فهمت كلامي؟ طيب في سؤال آخر؟ طيب دعاية في النصف في مسجد في مسجد المرسلين في الجريح غريب دورة عندنا في كتاب دراسات دراسات في البدعة من التسعين الشيخ محمد سعيد غسان السبيتي وقدمه فضل الشيخ عبد الرحمن الخضر من زمان يوم الاثنين 11/10/13 المكان مسجد سيد المرسلين الجريح غريب الحرب الحرب الثانية هو المدارس في بعد المغرب بعد صلاة العصر إلى العشاء. شخص يريد الزواج خوف الفتنة والاستقرار لطلب العلم فهو سبب وأبوه يمانع من زواجه إلا بعد أن يتعالج أخوه المريض ويتزوجان معه فما حكمه في عدم طاعته لوالده؟ أحسن يطيع ما دام أخوه عيان يواسي أخوه بعين يعرس الزواج. صلاة المنفرد خلف الصف هذه ممنوعة. وهل إذا صلى خلف الصف تبطل الصلاة؟ يرى الشيخ عبد العزيز بن باز أنها تبطل ولذلك لا يجيز الشيخ عبد العزيز صلاة المنفرد خلف الصف على أي حال، إما أن يجد أحدا يصلي معه أو ينصرف فيصلي في بيته. ده القول الأول. القول الثاني أنه إذا تعذرت الأمور ما في طريقة لا باليمين ولا باليسار فإن ذلك لا بأس به والصلاة صحيحة. جماعة الطرف المحمدية للسودان النجمة الكبرى فمن مخرج منها؟ المتحدثين أصحاب الفضيلة الشيخ الوالد وزين محمد. ما المخرج من الندوة ولا؟ لا من الفتن. الفتن في شيء تقدم؟ فمن مخرج منها يعني هذا العلم. يعني الفتن ما كده؟ النبي الكبرى فمن مخرج منها هذا العنوان؟ لا لا بد تعمل فاصل. فمن مخرج منها؟ لئلا يعود العنوان على الضمير على الندوة الكبرى. متحدثون أصحاب الفضيلة الشيخ أبو زيد محمد حمزة، الشيخ الدوحة السعيد، الشيخ عثمان عبد الله الحبوب، الشيخ أحمد داوي عثمان، وزير الندوة الدكتور عبد الرحيم إسماعيل، الزمان الأحد 30/9 حصل في المغرب. المكان بجمع الفقه الإسلامي للصحابة للأخوات المكان. نعم. يلا لا تقول. إن الصلاة ليست فيها سكوت مطلقا. فإذا كنت في صلاة الجماعة ويقرأ الإمام جهرا فكيف أفعل؟ وأليس هذا سكوتا مطلقا؟ المراد بالسكوت المطلق ما هو؟ ها؟ السكوت على طول. واضح؟ يعني السكوت المطلق يعني ليس كلها سكوت، إنما يسكت فيها أحيانا. يقيم شباب الدار السلفية العلوم الشرعية للدخينات اللقاء الشهري بعنوان القدوة الشيخ عثمان الحبوب حبيب الله مدان الدار السلفية العلوم الشرعية للدخينات شرق منزل السني محمد أحمد الزمان يوم الاثنين بعد صلاة المغرب 15/9/3/2/11 مفروض مع يقول أحسن الله عليكم في الصلاة الجهرية هل يشرع للمأموم أن يقول دعاء الاستفتاح والإمام يقرأ؟ نعم إذا يقول يقول دعاء نعم. في الحقيقة أنا مواظب على الدرس منذ سنوات وقد استحقت بعمل لا يمكنني من حضور الدرس وأرجو من الإخوة الدعاء لي حتى ييسر الله لي المواظب على الدرس. الله يعيننا وإياه. يقول فضيلة الشيخ أرسلنا مأمورين هل القصد في سبيل الله يكفر الذنوب كلها؟ يعني إنسان مات هو يجاهد في سبيل الله يغفر له ذنبه ما لم يتعلق الذنب بحق أخيه المسلم، فالجهاد لا يغفر عنه. يعني زول شلت منه قروش ما له علاقة بها، ترجع له قروشه يقضى من الدين من مالك، الورث يقضونه أو يأخذها منك يوم القيامة. طيب مفهوم الأراضي القار عربتين معقلتين معقلتين من الجمال، ولكن يأخذ مقابل في إسقاله ما بحكم أنه مشروع خليف الدولة، ما حصل ذلك أصلا؟ كيف كيف؟ رجل أراد إدخال عربتين معقلتين من الجمال لكن يأخذ مقابل هذا الإدخال، يأخذ مقابل أو جعلا، يعني هو يدخل انه ياخذ. المهم ترجع للنظام، النظام المعمول به في الدولة، اذا كان مخالف للنظام لا يجوز، ان كان موافق لا بأس. احد الاخوة ياخذ الفتيات من الشارع ويقول في ذلك ثقل مرض الاذى عن الطريق، نعم ايش قال؟ يقول احد الاخوة ياخذ الفتيات من الشارع ويقول لا يودين وين؟ ما طلعت على الطريق لا، يعني يقدمين من الشارع بدل يقيفها في الشارع وليس هو تفق ما طلع الاذى عن الطريق وطيب يحمل الاذى هذا في فقه جنكيز خان كما يقال، كيف يميط الاذى ويجعل الاذى في نفسه؟ ما يمكن. واحد يقول لك إماطة الأذى يعني في الطريق خدته كده، لكن انت شيل الأذى معاك. هل صلاة الفاتحة واجب المأموم في صلاة الجهرية؟ الجهرية ليست واجبة، الإنصات هو الواجب. قلت محمد الله لكم أن أبي حازم في باب وضع اليمنى على اليسرى هو سهل بن سعد، ولكن في السند عن ابي حازم عن سهل بن سعد وقد اشكل عليه هذا، ارجو التوضيح. سياتي الكلام عليه في الدرس. ورد في الذكر سبحان الله بحمده، ما معنى بحمده؟ يعني بحمد الله الذي هو محمود على صفات الكمال ونعوت الجلال، والتسبيح تنزيهه عما لا يليق به، ففي هذا الدعاء والذكر أنه يجمع العبد لله سبحانه وتعالى بين وصفه بالكمال وتنزيهه عن العيوب. هل الصلاة في جماعة أمر واجب بالنسبة للرجل أم أنه يمكن أن يصلي في البيت؟ صلاة الجماعة واجبة، قيل سنة وقيل واجب، والصواب أنها واجب. وصلى وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.